ومن فاتوا هذه النار وقبل أن يتساءل النبي صلى الله عليه وسلم وصار ابن بكار حجة عليه فلم يتبع به لأنه لم يخشى أمر ربه ولم تشبع نفسه من الدنيا فازداد عليها أن يصورها قول ولم يسمع معه بعد امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه ما يصفه ويكره وهذا إن كان الموعظ يمكن الانتفاع به وهو متلقى عن الكتاب والسنة فإن كان متلقى من غير ذلك وهو قول آخر في نفسه لا يمكن الانتفاع به بل فضله أكثر من نفعه. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وتفهم معانيها بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ذكر رحمه الله تعالى أن من وقف نفسه على هذا العلم مخلصا لله سبحانه وتعالى رجع عليه هذا الوقوف بأنواع الخيرات من كمال معرفة الله سبحانه وتعالى والأنس به وإيناس لذة العبادة والاستغناء به سبحانه وتعالى عن غيره من المخلوقين، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه مما نقله من كلام السلف رحمهم الله تعالى. ويرجع كل هذا الأمر إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة أمره، فإن العلم النافع ما دل على هذين الشيئين كما سبق ذكره في مقدمة هذا الدرس. فمن تحقق بهذين العلمين وهما معرفة الله عز وجل ومعرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه فقد أصاب خيرا كثيرا وكان علمه علما نافعا يحمله على خشية الله عز وجل ولزوم تقواه وطلب مرضاته. وإذا فات الإنسان هذا العلم فقد فاته خير كثير وصار علمه وبالا وحجة عليه وطمع في الدنيا وركن إليها وغلب حبها على قلبه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه. فالعلم النافع الصحيح يقرب من الله ويبعد عن الدنيا، والعلم الفاسد يقرب من الدنيا ويبعد عن الله عز وجل، وذلك علم اللسان. وأما علم القلب الذي يستقر فيه إذعانا وعبودية لله عز وجل فإنه لا يزال يرقي صاحبه من رتبة إلى رتبة حتى يبلغه منزلة عظيمة. ومن هنا كان العلماء ورثة الأنبياء لأن لهم مقامات يتنقلون فيها حتى يصلوا إلى أعظم منزلة في منازل البيان والبلاغة لهذه الشريعة، وهي المنزلة التي تلي منزلة النبوة. فليس في مراتب أهل الشريعة بعد النبوة مرتبة أعظم من العلم، فمن فاز بهذه المرتبة فقد فاز بخير كثير، ومن فاتته هذه المرتبة فقد فاته خير كثير. وعلامة هذا العلم الذي لا يفعل صاحب الإسلام والكفر وكلاء وهذا يكون من يبعث في الدنيا ومن حبس في الدنيا وطلب المباهاة العلماء والله بسم الله يصلون للناس إليه وقد رد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب العلم لذلك فالنهار والنار، فربما تاب وصاب هذه العلوم معرفة الله وطلبهم ويرضى عنها أسماه وليس ربه بذلك إلا طلب التقبل في قلوب الناس من الجود وإليهم وإحسان ظنهم به وكثرة أتباعهم التعقل بذلك على الناس وعلامة ذلك إظهار الدعوة والولاية كما كان يدعي أهل الكتاب وكما ادعاه الخوارج والباطنية نحو هذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار أنفسهم وافترائها باطلا وظاهرا. فقال عنهم من قال أنه ومن قال إنه عالم فهو جاهل ومن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال وفي الجنة فهو في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة علامة من علامات العلم الذي لا ينفع، وهو أنه يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب الرفعة والعلو في الدنيا والمنافسة فيها ومحبة حمد الناس وثنائهم وظهور أمره عندهم وإصابة شيء من حطام هذه الدنيا فإذا كان العبد يؤنس هذا من العلم الذي يشتغل به فليعلم أن علمه علم غير نافع. ومن هنا ذم بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بعض علوم الآلة كعلم النحو والأصول، فإن كثيرا من علوم الآلة تكسب صاحبها فخرا وخيلاء ويستطيل بذلك على غيره من أهل العلم، ولهذا فشى السخف والفسق في هؤلاء من المستغلين بعلوم الآلة، كما ذكر ابن الأنباري رحمه الله تعالى في نعته لأحوال أهل العلوم فقال: ووجدت قلة الدين والسخف في أهل الأدب، يعني في المستغلين بعلوم العربية، لأن الغالب عليهم أنهم يطلبون بها الدنيا والتصدر في مجامع الناس والانتصاب بين أيدي الملوك كما كان عليه الأمر في سالف الزمان. وكذلك المشتغلون بعلم الأصول المجرد من دلائل القرآن والسنة يرجع هذا على قلوبهم بالقسوة وسوء الخلق كما هو مشاهد في القديم والحديث. وقد ذكر في تراجم بعض الأصوليين ما يندى له الجبين من قلة الدين وعدم الورع، وإنما أوقعهم في هذا ما أكسبتهم هذه العلوم من الفخر والخيلاء لبعدها كثيرا في كثير من مسائلها عن علوم الكتاب والسنة، وظن أصحابها أنهم بهذه العلوم يحصلون حطاما من هذه الدنيا وتقدما فيها، فرجع عليهم ذلك بضده من سخافة الدين وقلته. وليس هذا شرطا في كل أحد يشتغل بهذه العلوم، ولكن من غلبت عليه هذه العلوم وقل علمه بالكتاب والسنة فإن الأمر يؤول إليه إلى هذه الحال. ومن أراد صدق الدعوة فليقرأ في تراجم النحويين والأدباء والأصوليين يرى صدق هذا. نعم. ومن علامات ذلك عدم قبول الفتوى من الانقياد اليه والتكبر على ان يكون الخطا خصوصا ان كان دونه في اعين الناس، والاصرار على الباطل خشيه تفرغ قلوب الناس عن اظهار الكفر لها، وربما راوا بأسئلة تم انفسهم احتقارها على رؤوس الاشهاد ليعتبر الناس فيهم انهم عند انفسهم متعارفون وينتقون لذلك، وهو من دقائق ابواب الرياء كما نفى عليه تابعونه مبادا من العلماء ويظهر منهم من قول المدرسه معلومه استقرار الراس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامة ثانية من علامات العلم الذي لا ينفع، وهو أن يكسب صاحبه عدم قبول الحق والانقياد إليه لئلا ينكسر الجاه، فهو إذا تكلم في مسألة بقول وانتشر عنه هذا القول لم يرجع عنه وإن تبين له خطأه، متوهما أن رجوعه يكسر جاهه ويضعف وجاهته وعلمه عند الناس، وإنما أتي هذا الرجل من بالغ جهله، وإلا فإن الرجوع عن الحق فضيلة كما قال عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى وهو كتاب صحيح: الرجوع عن الحق الرجوع عن الباطل خير من الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فمن علامة صاحب العلم الكامل إذا تبين له خطأه أن يبادر بالرجوع عنه، وربما جره ذلك إلى الإعلان البليغ لخطأه كما مر معنا في كتاب تعظيم الفتية، فقد كان بعض كبار المفتين إذا تبين له خطأه أرسل في الناس من ينادي بأن فلانا أخطأ في هذه المسألة، وإنما سهل هذا عليهم لقوة دينهم وثقل على غيرهم من أدعياء العلم لقلة دينهم، فهم لا يقبلون الحق وإن تبين لهم الخطأ ولا يعلنون رجوعهم عنه، بل يحوصون عنه حيصة الحمر الوحشية. نعم. ويظهر منه قبول ويظهر من القبول من حرص كتابه ما ينال الصدق والاخلاص، فان الصادق يخاف من وقع نفسه ويخشى على نفسه ما الشغل مشاغل عن قبل المدن والتساليه ولهذا دعهم على ما كان يعلمنا به انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا ارقاما ولا يرون بقلوبهم التزكيه والفتح ولكن يكبرهم على احد قال الحسن بن الربيع الزاهد في الدنيا الرابع والاخره البصير بدينهم موافق على عباده ربه وفي روايه عنه قال الذي لا يحسن من فوره ولا يسر من دونه ولا يقوى وهذا الكلام رجل وروي معنى علي بن عمر رضي الله عنهما من قبله واهل العلم ان كل مزداد من هذا من ازداد لله تضامن وخشيه الانكسار من الروايه قال بعض السلف ينبغي للعالم ان يضع القران على راسه تضامنا لربه فانه كل مزداد من ذرته ومعرفه به ازداد وخشيه ومحبه مزداد وضد الانكسار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامه ثالثه من علامات العلم الذي لا ينفع وهو ما أكسب صاحبه محبة المدح والثناء وأورثه طلب استجلابه من ألسنة الناس وأقلامهم مما ينافي الصدق والإخلاص فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه وأما المبهور بما أصابه من العلم الطالب للمدح والثناء فإنه مغرور بما طلب وعلمه الذي اكتسبه غير نافع له فإن الإنسان إذا تزايد به العلم كره المدح وذمه كما قيل لبعض السلف يا فقيه فقال للقائل ويحك هل رأيت فقيها قط وجاء رجل إلى سحنون فسأله مسألة ثم أقام عنده ثلاثة أيام ولم يجبه سحنون عنها فلقيه وقال له ما صار على مسألتي فقال إنها معضلة فقال ذلك الرجل لسحنون وإنك رحمك الله لكل معضلة فقال سحنون هيهات يا بني أتريد أن أجيبك بمدحك هذا أو كلاما نحو هذا الكلام فلم يغتر سحنون رحمه الله تعالى بمدح هذا السائل له إذ قال إنك لكل معضلة بل رأى أن هذا القول ربما أرداه في نار جهنم ولهذا فإن علامة العلماء الكاملين توقي المدح والإعراض عنه وعدم الاشتغال به ومن نقص العلم ظهور المبالغة في المدح والألقاب كما نراه اليوم فإن العلم صار في هذا الزمن ناقصا فصرنا نسمع عن العلامة والمحدث والفقيه والإمام ما لم نكن نسمعه في حق بعض العلماء الذين ماتوا من قريب فإني لا أذكر مرة أن إعلانا لدرس أو محاضرة للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله أو للشيخ العلامة ابن عثيمين جاء مقدما بين يديه الشيخ العلامة فلان ابن فلان وإنما كان يكتب أمام أسمائهم الشيخ ويختص ابن باز رحمه الله تعالى بكتابة سماحة الشيخ وهو اللقب النظامي لمن تولى الإفتاء في هذه البلاد فكانت الألقاب في هذه البلاد قليلة لما كان العلم ظاهرا فلما ظهر الجهل كثر من يوصف باسم العلامة ومن يوصف باسم المحدث وغيرها وهذا الأمر من الأدواء التي سرت إلى أهل الدين وهي من خصائص العجم الذين تغلب عليهم البدع وأما العرب فإنهم لا يلتفتون إلى هذه الألقاب ولا يشتغلون بها ولهذا فإن ألقاب التزكية المضافة إلى الدين كتقي الدين ونور الدين وزكي الدين إنما بدأت عند العجم ثم سرت بعد ذلك إلى بلاد العرب وكذلك هذه المبالغة في الألقاب إنما هي في العجم ثم سرت إلى العرب فإن العجم اليوم يسمون من يحفظ القرآن الحافظ فيكتبون أمام اسمه الحافظ فلان ابن فلان فتظن أنك أمام حافظ من حفاظ الحديث كما وضع هذا اللقب أصلا لذلك فإذا لقيته وجدته رجلا عاميا لا يحسن من العلم شيء وإنما يحفظ القرآن الكريم، وقد اصطلحوا على وضع هذا اللقب لحافظ القرآن الكريم. والحاصل أن من علامة العلم الذي لا ينفع أن يحمل صاحبه على محبة المدح والثناء وطلب الألقاب، وأما العلم النافع فإنه يزهد صاحبه في هذه الألقاب، وكلما زاد الإنسان علما ازداد لله عز وجل تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. نعم. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على هرم من الدنيا وأعظم الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والازدياد في مجالاته. من علامات العلم النافع بين أربع شيء من ذلك من غير قصد واختيار، كان صاحبه في قلب شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مؤثرا في الدرجة، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه من اجتهاد سنه ونسيته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا علامة من علامات العلم النافع، فبعد أن فرغ من ذكر علامات العلم الذي لا ينفع ذكر شيئا من علامات العلم النافع، وهو أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظم الدنيا طلب الرئاسة والشهرة والمدح، فصاحب العلم النافع معرض عن طلب الرئاسة أكمل الإعراض، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتباعدون منها، لأن الرياسة ربما أورثت صاحبها ذلا، كما قال بعض السلف: من طلب الرياسة وقع في الدياسة، يعني في الذل والمهانة. وكانوا إذا وقع لأحدهم شيء من هذا الأمر من إصابة الرئاسة والتقديم للمناصب الدينية أصابهم خوف شديد، وخافوا أن يكون هذا الذي وصلوا إليه من المكر والاستدراج، كما ذكر عن جماعات من السلف رحمهم الله تعالى، وربما جرهم كمال علمهم إلى الفرار من طلب المناصب إذا أريدوا عليها، كما اتفق هذا لكثيرين أريدوا على القضاء من أئمة السلف فأبوا ذلك وخرجوا من بلادهم فرارا، كما وقع هذا لأبي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله تعالى، الذي أريد على قضاء بلاد الشام فهرب إلى أرض مصر حتى مات فيها رحمه الله تعالى، في قصة عجيبة ذكرها ابن حبان في ترجمته من كتاب الثقات. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم ولا يقوم إلى أحد ولا يسوء غيره إلى الجاهل إلا ما قال رسول تعالى، فإنه يتكلم في رغم لله لا رغم لنفسه ولا قصد للفتى على أحد، وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس ويظهر بفضل علمه عليه نسبة من الجهل، فلا تقصني يرضى بذلك عليهم على ما قبح الحصان وأعطيها، وربما يسأل من كان قبله من العلماء إلى جهل ورحمة والسر، فيوجب له حب نفسه وربه من يرى إحسان أمره بها وإساءته من أي مسألة. قال العلم النافع على حد هذا يسر المقدم المسلم ويسر المقدم مسألة من العلماء يقدرون القلوب بأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعكس من بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقررتها، وما أحسن قول أبي وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سمع القمة ويسأل أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل فكيف نفضل بينهم، فكانت المباركة إذا ذكر أخلاق وسبب ينشد لا تعرفن لا تعرف أن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا ما شارك المقعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا علامة ثانية من علامات العلم النافع، وهو أن العلم النافع يورث صاحبه عدم دعوى العلم، ويمنعه من الفخر به، ولا يجترئ على نسبة غيره إلى الجهل. وأما صاحب العلم الذي لا ينفع فإنه ينسب نفسه إلى العلم ويظهر ذلك من نفسه ويبين فضله فيه. وقديما قال بعض السلف: من قال إنه عالم فهو جاهل، يعني من أخبر عن نفسه بالتقدم في العلم فإنه جاهل، لأن العالم علما صحيحا لا يزال ينظر إلى نفسه بعين الجهل، فمهما بلغ الإنسان من العلوم فقد غابت عنه علوم كثيرة. ولهذا فلم يكن أهل العلم رحمهم الله تعالى يصدرون أسماءهم بما يدل على طلبهم بيان مكانهم في العلم، فلم يكن أئمة الهدى يكتبون أمام أسمائهم الشيخ فلان ابن فلان أو المحدث فلان ابن فلان، وإنما يكتب لهم، وربما عرض هذا عليهم فأزالوه واقتصروا على ذكر الاسم المجرد. أما صاحب العلم الذي لا ينفع فإنه يطالب لنفسه ويغالب، فيطالب لنفسه هذه الألقاب ويغالب عليها. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقله تلميذه ابن القيم في المدارك: العارف لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب لكمال تقواه وعلمه بالله سبحانه وتعالى، فهو لا يلتفت إلى شيء من الدنيا ولا يسعى في طلابه ولا يغالب عليه من غالبه ولا يعاتب أحدا حال بينه وبين شيء منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من أجواء أرباب العلم الذي لا ينفع أن أحدهم إذا رأى لنفسه فضلا في المقال وتشقيق الكلام ظن أنه على علم أكثر من علم من سبقه، واحتقر من تقدمه من أهل العلم وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى، ولا يعلم هذا المسكين كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن قلة كلام السلف كانت بسبب ورعهم وتقواهم وخوفهم من ربهم سبحانه وتعالى، ومع قلة كلامهم فإن كلامهم أنفع وعلومهم أجمع. وقد ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من الأحاديث في ذم تشقيق الكلام، وقد سبق بعضها فيما سلف، ونقل من أحوال السلف رحمهم الله تعالى ووصاياهم ما يعرف به قدرهم مع قلة كلامهم، وأن سبيلهم هو السبيل الأقوم، فإن العلم الصحيح لا يعرف بكثرة المقال، ولكن العلم الصحيح يعرف بالتعويل على الكتاب والسنة والنظر في كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فمن سلك هذه السبيل ولو كان كلامه قليلا فإن علمه هو العلم النافع الصحيح. وأما غيره فإنه وإن شقق الكلام ما كان فإن كلامه لا يعد أن يكون كلاما، ونفع كلامه قليل. وفي الجملة وفي هذه الأزمان الفاسدة إجماع يرضى الإنسان من نفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى أن يكون عند أهل الإسلام عالما فهم من الأول فيكتب العلم الله فيه، ومن كان بينهم وبينه قائمة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس فقال بقوله صلى الله عليه وسلم فمن طلب العلم ليباهي به العلماء أو يباهي به السفهاء وسلم منه وجوه الناس فليتبوأ مقعده من النار. قال الخلق الموقف قطعا من يكون لهم اسعار الله وهو معلوم عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من تسعر به النار ثلاثه احدهم من قرا القران تعالى من الذي قال هو قال انه عالم فيقال له قد قيل ذلك ثم انظر فيه فيسحب على وجهه حتى رقي في النار، فإن لم تقرأ نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس أن كان أرسلناك فأعلمونه لم يكن كذلك ولا يتبع من إليك، فقد استبدل الذي هو على أهل الذي هو خير منتقل بدرجة العلماء إلى درجة الضلالة، ولهذا قال الرب سهل المعروف على القضاء ما فهم إنما طلبت العلم ليحشر به مع الأنبياء يا معلوم فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة، والقضاة يحشرون مع الملوك ولا بد منهم من صدر قليل حتى يستدعي الى راحه قلبها، فان جزع لم يسلم وكما قال ابن المبارك من صبر فما اخذ ما يسلم ومن جزع فما اخذ ما يتمتع. وكان الامام الشافعي رحمه الله يشير يا نفس ما هي الا صبر يا عبد فان مدتها اضعف احلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادره وخمر عنها فان العيش قدام، فنسال الله تعالى مما كان العلوم من علم ما ينفعه ثم انك لا يخشى ومن نفسه لا تشقى ومن دعاء لا يسمع. اللهم انا نعوذ بك من هؤلاء الارض، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نصيحة بالغة ينبغي أن يمتطيها الإنسان ويجعلها قبلة له في هذه الأزمان الفاسدة، وهي أن تكون همته أن يكون عالما عند الله، منصرفا عن أن تكون همته أن يكون عالما عند الناس. ومن كانت همته أن يكون عالما عند الله عز وجل نجا، ومن كانت همته أن يكون عالما عند الناس هلك، فإنه لفساد الناس وظهور العلوم غير النافعة واشتغال من اشتغل بالعلم الوارد في الكتاب والسنة بطلب الدنيا وحطامها ومحمدة الناس وثنائهم، صار صاحب العلم النافع الصحيح قليلا. فينبغي على الإنسان أن تكون همته أن يكون عالما عند الله عز وجل، وإن عده الناس جاهلا. وليحذر من أن يحرص على أن يكون عالما عند الناس، فربما أوقعه ذلك في الجهل. فليس الجهل فقط مجرد عدم العلم، بل قد يكون الإنسان ذو علم وهو جاهل، إذ لم ينقد لما يوجبه العمل، إذ لم ينقد لما يوجبه العلم، وترك ما يثمره العمل، وترك ما يثمره العلم من العلم من العمل المقصود أصالة. فصيغ تفضل على النبي الله والكتاب بقسط قلوب بعد ايمانهم الكتاب مشاهدتهم الايات لا كان قتل مرهم من بعض البقره ثم نهينا عن التشبه في ذلك القتال. فلم يحل الذين امنوا ان تخشى قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ويقولون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبينهم وبين آخر سبق قسوة قلوب فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة قلوبهم لها عقوبة لو على نقضهم ميثاقهم وأنه هو مخالفة لأمرهم وارتكابهم من الإيمان لا موجود عليه مواثيق الله وعهود وأن لا تفعل ذلك. ثم قال تعالى يخففون الكلم عن مواضعه ويصرف الله فذكر أن قسوة القلوب مرتبة مرخصتين للمرتين إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه والثانية إسلام حقا مما ذكروه والمراد تركهم وإيمان مصير مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة لمسوا ذلك طرف العمل به وأمروا. وهذا اليوم رحمة ذلك الذين فسدوا من علماءنا لمشابهتهم للكتاب أحدهما تحريف الكلم فإنه تلقى إليه العمل يقسو قلبه فلا يشتغل الله إلا بتحريف الكلم وصف أرقام كتاب السنة ومواضعها وتلقي بذلك الجامعة بين نقيض حملها على مجازات على مجازات القوة المستبعدة ونحو ذلك وقال في أرقام السنة حيث لم يمكنه القرن ليلقى في الكتاب ويذم ولم يتمسك بالنصوص لا تراها على ما يفهم منها ويسمونه كائنهم حشرية. وهذا يجري المتكلمين في اصول الديانات وفي فقهاء القرن والمسلمين في الفلاسفه والمتكلمين. والثاني نسيان حق مما ذكروا به من العلم النافع فلا تطهر قلوبهم بل يذم ولو تعلم بما يبكي ويلق به قلبه ويسمونه خاصا. فنقل اهل غير كتب من بعض شيوخهم ان ثمرات العلوم تدل على شرطها فمن اشتغل بالتنسيق فلا يقص على الناس ليذكرهم ويشتغل برايهم وعلمهم فان يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. وهؤلاء المسلمون من الذين يعلموا ظهرهم من الحياه الدنيا وهم عن الاخره المغافلون. والحاملون على هذا شده محمد في الدنيا وعلوم بها ولو انهم زيدوا في الدنيا وعلوم بها فاتوا صحوا انفسهم ولبعثوا اذا تمسكوا بها نسالوا الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وارجو الناس بذلك مكان الناس في ذلك ما يكبروا لا يقولون عن التقوى فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنه ومن خرج منهم عنه ما كان قليلا فكان الله خير من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخالق على يرد اليها ويستغني بذلك عنها والنجوم يكون عن باطله والفعل المحرمه التي بسببها فتحت ابواب الربا وغيره من المحرمات واستحلت محارم وعلي من الفعل كما فعل اهل الكتاب. وهذا الله الذين امنوا واختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لما يوم الدين وحسبه الله ونعم الوكيل. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الفصل الذي حذر فيه من أن يؤول العلم بصاحبه إلى قسوة القلب إذا نقض ميثاقا من مواثيق الرب سبحانه وتعالى، كما اتفق لأهل الكتاب فإنهم أوتوا الكتاب فنقضوا ما بينهم من الله بينهم وبين الله عز وجل من العهود والمواثيق، فآل بهم ذلك إلى قسوة قلوبهم، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى: إذا آنست من قلبك قسوة فانظر لعلك نقضت عهدا مع الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقع هذا الأمر للمشتغلين بالعلم فيؤول بهم علمهم إلى قسوة القلوب لأنهم نقضوا المواثيق مع الله عز وجل، وأورثهم ذلك ما أورث أهل الكتاب من الخصلتين اللتين ذكرهما المصنف، وأولاهما تحريف الكلم عن مواضعه، وثانيهما نسيان شيء وحظ مما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من ربه. فإن الإنسان إذا قسى قلبه جره هذا المرض إلى هاتين العلتين الشديدتين، فربما حرف الكلام عن مواضعه ونصب الأدلة على غير منازلها وطعن فيما شاء منها ابتغاء لإصابة ما يريده من حطام الدنيا، وربما أورثته قسوة القلب ترك شيء من الدين وعزوف النفس عنه، وربما نظر إليه بعين الإزراء والاستصغار، كما يقع قديما وحديثا من الطعن في من يتكلم في أحوال القلوب وعللها وأدوائها بأنه صوفي أو نحو ذلك، وإنما يذم إذا كان كلامه على غير وفق الكتاب والسنة. وأما إذا كان كلامه على وفق الكتاب والسنة فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتكلمون في علومهم جميعا بما يرقق القلوب ويهذب النفوس حتى في علوم الآلة، كما قال مالك رحمه الله تعالى: أعربنا في كلامنا فلم نلحن، ولحلنا في أعمالنا فلم نعرب. فإن الإمام مالك خرج هذه القاعدة المتعلقة بأعمال القلوب على مسألة نحوية وهي الإعراب واللحن، فإذا ذكر الإنسان مثل هذه القاعدة النفيسة في علم النحو وحذر طلابه من الاكتفاء بمجرد إعراب اللسان وحضهم على تصحيح العمل والنية كان ذلك على طريقة السلف غير مفارق لها. وهذا آخر التقرير على كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وهذا الكتاب إن شاء الله تعالى هو الكتاب الذي تكون فيه مسابقة المقروء التي وقتها إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء والأربعاء، الثلاثاء يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وأن يحول بيننا وبين العلم الذي لا ينفع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.